في ذكر صريح الطلاق وكنايته على سبيل الإجمال، أي أن المصنف يقسم الطلاق إلى قسمين، إما أن يكون صريحا أو كنائيا، لأن المقصود هنا نفوذ الطلاق ماشي بيان جزئياته، ماشي الجزئيات والأمثلة اللي جاءت فيها، لا المقصود هنا واش ينفذ أو ما ينفذش. وإليه الإشارة بقوله، أي الموضوع هو واش يتنفذ أو ما يتنفذش. قال وينفذ الطلاق بالصريح، معنى أن الطلاق بالصريح نافذ. قال الإمام الشارح يعني أن الطلاق يلزم بالقول الصريح اتفاقا وبالكناية على القول الصحيح، لهذا قال وينفذ الطلاق بالصريح وبالكنايات على القول الصحيح. بالنسبة للإنسان إذا طلق طلاقا صحيحا صريحا باتفاق العلماء ينفذ، ولكن إذا كان كنائيا على القول الصحيح. وشكون الصريح؟ الصريح ما فيه الطاء واللام والقاف اللي في هذه العبارات بجميع الأساليب، يمكن تقول طلقت أنت طالق، إذا قال أنت طالقان بالخفض وجاهل، لأنه إن كان جاهل معنى وخذ الحل، مثلا سمجد تقول أنت طالقا معنى جيبها منصوبة، وقول أنت طالقين وجيبها مجموعة، لا وخا يكون كيف كيف مهما عندك هذه العبارات هذه، طلقتك أنت طالق طلقين وخا يكون اللح أنت طالق وكان أنت طالقا بالنص، لأنه كان جفا واضح، وإن كان عالما فهازل. قال إذا كان عالم يسمى هازل، وإذا كان جاهل هو جاهل، معنى أنت طالقا إما من الجاهل وإما من الهازل، والهازل طلقه معتد به والجاهل كذلك. ذكر الإمام هنايا وحل فرع إضافة الطلاق إلى جزء من أجزائها، لا تقول أنا طلقت راسك، أنا طلقت رأسك أو طلقت كلامك، على هذه العبارة ماشي تضيف الطلاق ماشي للسيدة من المرأة كاملة غير الأجزاء ديالها. يعني قال الإمام مسألة كبيرة معنى التنفيذ ديالها كبير، قال مسألة كبيرة فيها خلاف. أنت ماشي تقول أنا طلقت الكلام، طلقت كلامي، طلقت يدك رجلك بطنك بحال هكا. فقال مالك والشافعي يطلق جميعها، يقول أنا طلقت رأسك راك مطلقة كلها، طلقت بطنك مطلقة كلها. وقال أبو حنيفة يلزمه طلاق في ذكر الرأس ونحوه، ولا يلزم الطلاق في ذكر، مثلا كان الرأس ونحوه يطلق، ولكن في اليد ما تطلقش. وفي قوله هو حكي طالق أو كم طالق، قولان عندنا والمختار اللزوم في الكلام، وعند أبي حنيفة لا يلزم فيه شيء. المهم أجزاء محل الخلاف، طلاق بالأجزاء محل الخلاف. ثم الكناية، الكناية قلنا قيل يلزم قيل لا يلزم، مصنف قال على الصحيح يلزم. الكناية تنقسم لقسمين، كاين ظاهرة كاين خفية. الظاهرة هي اللي لم يكن العرف شائع فيها، العرف ديالها الشائع هذيك هي الظاهرة. خفي ما تكونش ظاهرة في العرف، بحال ايش اللي تكون ظاهرة؟ بحال صرحتك فراقتك أنت علي حرام، هذا الأعرف عندهم غالبا يحملوا على الطلاق، من يقول فرقتك راه كاين طلاق، هي كناية ولكن الكناية ظاهرة، فهمنا الكناية ظاهرة. هو يكون من ناحية العرف واضحة، هي تقول صرحتك فرقتك أنت علي حرام. الخفية هي لم تكن كذلك بأن كانت محتملة له ولمعناها الأصلي، اذهبي انصرفي أنت حرة عليه، انصرفي إذا ينصرفي يمكن تلقي يمكن مش مضطر صافي، اذهب كذلك أنت حرة، هذه واش ظاهرة ولا كناية ظاهرة ولا خفية؟ خفية. إذا الكناية تتنوع إلى نوعين، كيف نوعين؟ كاين كناية ظاهرة كاين كناية خفية. شكون الكناية الظاهرة؟ هي من ناحية الأخذ تكون واضحة، هي فارقتك صرحتك أنت علي حرام. خفيه هي اللي الكون بحال ذهبي ما تكونش ظاهره في العرف. انصرفي انت حره. ويقبل قوله فيما يدعيه، مثلا اذا عمل الطلاق الكنائي هو اللي يدعي بانه طلق المراه، تدعي رفع الطلاق من عند القاضي، هو اللي يقول قضيه سيدي انا نويت الطلاق، لا يسمع، لا ما نويتش الطلاق، اللي تسمع القول ديالو اللي تسمع عند القاضي، مثلا يقول انا سيدي مي قلت لا ذهبي انا قصدت الطلاق، لا صح كلامه مسموع، مي قلتي انت حره انا قصدت الطلاق، لا ما انا ما قصدتش الطلاق، يسمع قوله. ولذا قال الامام رحمه الله ويقبل قوله فيما يدعي، ان رفعته زوجته للقاضي فان قال نويت لزمه وان نوى كذا كذا كذا، وان نوى عدمه لم يلزمه شيء ويحلف، ولكن هنا يحلف بعد النية يقول اقسم بالله العظيم انا نويت كذا، لا والله ما نويت كذا كذا، فهمنا؟ المرأة ديالو إذا رفعوا للقاضي، ما إذا رفعوا للقاضي القاضي اللي حلفوا، إذا قال إنه الطلاق اللي حلفوا على النية، قال من واش الطلاق اللي حلفوا. ذكر الإمام رحمه الله واحد المسألة كبيرة هنا، هو من جملة الكنايات هو أنت علي حرام، العبارة بالحرمة للتعريم للزوج، ذكر فيه 15 قولا. هذه الكلمة هذه أنت علي حرام واش طلق ماشي طلق، ذكر فيها 15، وهذه مذكورة عند ابن العربي وحتى المفسرين ديال القرآن فيها قول الله تعالى يا أيها النبي قولي ما تحرم وما أحرم، وفي صحيح مسلم في كتب الحديث تذكر هذه الأقوال في المفهم وكل شيء، هذه الأقوال كل شيء من القرآن، منها 15 أنها يمين تكفر، هذه سهلة مزيانة، يقول أنت علي حرام اعمل اليمين الذي يعد كذا. قال ابن مسعود تجب فيه كفارة وليست بيمين، لا كفارة ولكن هي ماشي يمين، أنها طلقة رجعية، أنها ظهر، أنها طلقة بائنة، أنها ثلاث تطليقات. قال أبو حي إنه الطلق أو الظهر كان ما نوى وإلا كان يمينا، الثامن لا ينفعه نية الظهر وإنما يكون طلاقا، التاسع قال أحيا يكون طلاقا إذا ارتجعها لم يجوز له وطأها حتى يكفر كفارة الظهر، العاشر هي ثلاث قبله وبعده لكنه ينوي في التي لم يدخل بها، الحادي عشر إلى آخر من الأقوال، هذه الأقوال كاملة عاد هذه الأقوال تتوجه، هذه الأقوال هذه عاد تتوجه للي يقول كذا شنو اللي اعتبر واللي كذا. ثم هاد العبارات كيف يكون ذكر 10 العبارات، كاين يقول حرام، كاين يقول لا علي حرام، كاين انت حرام، كاين انت علي حرام، الحلال علي حرام، من قلب علي حرام، ما اعيش في الحرام، هذه الالفاظ اللي تفيد هذا المقصود، هذه الالفاظ اللي ادى بها هذا الشيء، 10 الالفاظ، المذاهب 15 والالفاظ 10. ثم قال الإمام رحمه الله إلى البيت الأول شنو موضوعه؟ الطلاق يتناول نوعين، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كلاهما. أما الصريح الذي يكون في هذه الحروف هذه شنو يكون فيه الحروف؟ الطاء والقاف كيفاش ما كان، ولو فيه اللحن، ولو كان فيه اللحن يقول أنت طالقا، لا علاش يكون؟ لأنه إما جاهل وإما هازل، مثلا كان دي يعرف يعد هزيلا، ما كانش إذا عرف يعد جاهل. ثم الآن المصنف قال الإمام باش يتكلم على الطلاق للسكران، شنو الموضوع هنا؟ طلاق وسكران. قال الإمام وينفذ الواقع من سكران، كيف النوع؟ مختلط، معنى فيه النوع التمييز مختلط بين هيدا وهيدا، سكران وحال يرد البال، هيدا مختلطين أي معه تمييزوا، شنو اللي يوقع منه؟ كالعتق والأيماني، الطلاق يقع منه والأيمان يقع منه والعتق يقع ثلاثة منه يعتد بها. قال الإمام أن الطلاق سكران بحرام، معنى بحرام شهر الخمار، هذاك بحرام، بحرام هو شهر الخمار مثلا، نافذ إن كان عنده نوع تمييز، إذا كان عنده واحد نوع تمييز هي مختلط نوع تمييز، كما ينفذ عليه عتقه ويمينه التي بطلاقه، فإن كان سكنه بحلال أو غير مختلط ولا مميز، فإن كان مطباقا مغلوق معها لا يميز الأرض من السماء فلا يلزمه طلاق العتق لأنه كالمجنون، وما درج عليه المصنف الأقوال التي وردت في المسألة ضعيف، والمشروع ما تقدم لزوم طلاق السكن إن بحرام ميزة أو لم يميز. قال لك هذا الشيء اللي مشى عليه المصنف، قال لك قوله ماشي مشهور، قول مشهور في السكر مطلقا يكون ميز أو ماشي ميز، يعني المصنف قيد هنايا إذا كان يميز معناه إذا ما كانش يميز لا، ولكن قول مشهور قال لك هو ما مشاش عليه المصنف هو أن الطلاق يقع بالتمييز وبغير التمييز. ثم قال الإمام ومن مريض، هذا الطلاق البيس الأول شنو الموضوع ديالو؟ السكران، مصنف السكران فصل فيه شنو التفصيل اللي عمل؟ إذا كان مختلط يميز طلاقه نافذ وإلا فلا، وهي قال لك سيدي هذا القول هذا ماشي مشهور، والمشهور ما تقدمه هو زم الطلاق بحرام ميز أو لم يميز، لكن بحلال لا، بحال مثلا عمل شي دواء ولا عمل شي حاجة، أما هذا بحرام ميز أو ماشي ميز يقع الطلاق. ثم قال هنا الموضوع المريض دابا، ومن مريض ومتى من المريض مات، معنى أن من طلق زوجته قبل البناء أو بعده، معنى قبل البناء قبل ما يدخل، بعد البناء يدخل، رجعيا أو بائنا، كان رجعيا أو كان بائنا، صادف آخر الثلاث أو لا، معنى كمل ثلاثة وما كملش ثلاثة، وهو مريض مرضا وخوفا غير متطاول، معنى المرض ما خوف، مش مرض غير راسو مريض أو لا ركبة الحرقو، لا المرض اللي ديال الموت، وماشي من ديك المرض المتطاول، أما ديك المرض اللي نقولوا المرض القلب أو المرض السل، لا هذاك لا، هذاك يعد يعني عضو التصرف هذا، لا هذا المرض ديال الهلاك ماشي متبع، ماشي متطاول، مثلا نقولوا بحال مرض القلب أو مرض السكر أو مرض التصفية الكلاوي بحال هذا، الله يحفظنا يا رب، هذا المرض هذا هذا يسمى متطاول. هذاك السماء مزمن، لا هذاك لا، هذاك عنده التصرف هذاك، هذاك مسائل ديالو منفذ هذاك، ما نهضروش عليه. ومات من مرضه الذي طلق، قال ومن مرض، ومات مات من المرض، اش عندها؟ الزوجة الإرث مفترض، الزوجة صافي، ثالث، شنو ثالث؟ دلو منه واخا طلق، ولو كان الطلاق اللي مكمل الثلاث. ولكن الطلاق بائن، كيفاش ما كان طلق دخل بها وما دخلش بها؟ علاش؟ لان اللي يتعاد هو بحال اللي هرب، هرب من الإرث، انا اللي يسمى هو هذا المرض هذا وطلق فيه اللي يسمى بالعاني تخلص منه باش ما دورتش، واش اللي يتعامل على نقيض قصده باين ياك. مفترض وان انقضت عدتها وان كانت متزوجه، واخا تزوجت بشي رجال اخر خليك تجي دورت فيه وانقضت العده ديالو دورت فيه، علاش السماء يعاملوا بنقيض قصده؟ لانه الطلاق في هذه الحاله هذه معنى هروبا من الإرث. اما اذا كان مريض ماشي مخوف لا عادي، اذا كان متطاول عادي، هذا معنى عنده التصرف. قال ومتى مات من المرض، اما مثلا السرح عدمت لا انه هو منفذ هنا الإرث ما دورتش هنا، اذا مثلا السرع شفاه الله عز ذات لا ما عليه والو، سيكون ومتى مات من المرض، معنى تطلق في هذا المرض هذا بهذا الشر، المرض المخوف وماشي متطاول، وثاني خصو يموت مرضا مخوفا ماشي متطاول ومات من ذلك المرض، فللزوجة الإرث مفترض، معنى الزوج مفترض على كل حال، يعني سواء كان انقضت عدتها او تزوجت بشي واحد كيفاش ماك. قال الإمام رحمه الله ثم قال ما لم يكن بخلع أو تخيير أو مرض ليس من المحذور، معنى إذا كان الخلع تلقى بالخلع وهو في المرض ما بغيتش، إذا كان ديك التخيير خيرة واختارت الطلاق، إذا كان المرض ماشي من ديك المحظور، المرض عادي دوغت لا تالف. إذا النوع الأولي ثالث وهذه الأنواع الثلاثة ما دورتش. أما إذا كان بالخلع لا تالف، إذا كان التسخير لا تالف. ولكن الإمام الشافعي غيرجح يقول لك هادم الراجح فيهم الإرث، في التسخير فيه الإرث وفي الخلع فيه الإرث. ولقال الإمام رحمه الله: وما درج عليه الناظم في مسألتي الخلع والتسخير خلاف راجح، وراجح أنها تغيف فيهما، والله تعالى أعلم. هذا في ما لم تكن بخلعين ماله الشارح رجح أنها زيد لا تعرف. المصنف يقول تعرف، ولكن يقول لك الواقع لا تعرف، الواقع لا تعرف، لأن في الواقع الخلع هي اختارت، هي اختارت. هو الذي يظهر من المصنف هو المعنى قسم ذو غيرج، لأن هي في الحقيقة هي اختارت، وتسخيرت هي اختارت الطلاق، هي اللي يظهر قسم ذو غيرج. هذا فين نعم سيدي المرض، الطلاق في المرض، شنو من المرض؟ مأخوذ منه. وثاني ما يكونش زامن، ما يكونش متطاول، ويكون هو مات في ديك المرض. هي كون بقى في العدة أو تزوجت أو انقضت عدتها. ثم قال الإمام: والخلف في مطلق هزلا، وضح ثالثها إلا إن الهزل اتضح. هنا مثلا الإنسان ماشي يطلق هزلا، واش الطلاق ديالو محسوب؟ يعني أن أهل المذهب اختلفوا في حكم من طلق زوجته هزلا ولاعبا على ثلاث أقوال: قيل يلزمه مطلقا وهو المشهور، وقيل لا يلزمه، وقيل إن اتضح الهزل. في مطلق هزلا وضح. ثم القول الثالث، القول الثالث هنا شوف الخلف في مطلق هزلا، شحال الأقوال هنا؟ جوج، قيل يطلق ولا يطلقش. القول بالتفصيل هو هذا: ثالثها إلا إن اتضح الهزل. إن اتضح الهزل معنى اتضح إذا كان الهزل واضح، إذا كان الهزل واضح باين دي هزل لا تحسب. معنى القول في واش الهزل واضح ولا لا، واش مثلا ديك اللاعب دي العيب واش واضح ولا ما يوضحش. مثلا إذا كان فيه شوية الخفاء يطلق، ولكن إذا كان واضح بأنه دي العيب ودي يتملى وليهزل ما اطلق. قال: وقيل إن اتضح الهزل ودل عليه لم يلزم، وإن لم يتضح الأمر لزمه. معنى اتضح الهزل أن الهزل الأمر ديالو واضح بأن باين دي يتملى. الحديث اللي تقدم هذاك الحديث حيث ضعيف، هذا لأن فيه المخالفة هذه. هذاك الحديث كاين اللي ما يعملش به، علاش ما يعملش به؟ لأنه ضعيف. ديك ثلاثة هنا جد هنا جد كذا، هذا الحديث ماشي صحيح. هذاك الحديث فيه خلاف في الصحة، الحديث ضعيف. من يقول به مثلا ينظر مثلا شي طرق ولا شي حاجة، واللي ما يقولش يقول الحديث ضعيف ما يعملش بالهزل، إذا الهزل ما يعرفش. والخلف في مطلق هزل وضح. والناس اللي يقولوا ما يوقعش الهزل يقول لك لأن هذا الطلاق، هذا الطلاق الأمر عظيم ما يمكنش أنت في جغرافيا قلم تقضي عليه. يقول لك بأن الزواج واحد الارتباط الوثيق، هذا الارتباط الوثيق أنت في جغرافيا قلم تسالي معاه، غنتملو ونساليو معاه. معناها هذه النظرة، هذا يقول لك سيدي الطلاق الزواج شي حاجة كبيرة، شي حاجة عظيمة، ولا ارتباط كبير وارتباط عظيم، فإذا به أنت ماشي تضرب بضربة قاسمة، واحد شي حاجة بسيطة. ثم قالوا: الخلف في مطلق هزلا وضح ثالثها إلا إن الهزل اتضح. ثم قال: ومالك ليس له بملزم لمكره في الفعل أو في القسم. الإمام علاش مش تتكلم على الطلاق ده المكره، تكلمنا على الطلاق ده السكران، تكلم على الطلاق المرض، تكلم على الطلاق ده الهزل، ده مش يتكلم على الطلاق ده المكره. قال: ومالك ليس له بملزم، ليس للطلاق بملزم لمكره في الفعل أو في القسم. القسم هو الحليف. شنو مكره في القسم؟ معنى لزمو عليه يحلف، معنى لزموا عليه يطلق او لزموا عليه يحلف. شحال هنايا؟ هنا الزام اكراه في باب الفعل وفي باب القسم. قال الامام رحمه الله يعني ان من اكره على النطق بالطلاق فطلقها فلا يلزمه الطلاق عند مالك. معنى شي واحد خذ عليه شي شفراء ولا شي سلاح قال له طلق، هو طلق، اش قال يقول المالك؟ وليس بملزم. الطلاق ديالو لازم ماشي لازم. لخبر مسلمين، لان الحديث لا طلاق في اغلاق اي اكراه. وخبر حمل حمي على امتي الطلاق ومسكها عليه رفع. الحديث اللي تقدم معروف حمل على امتي خطا نسين وما سكر عليه. هذاك ديال القسم شنو المعنى؟ ماشي يلزمك الحلف بالطلاق. مثلا يجي واحد الانسان ياخذ عليك واحد الشفره او يقول لك احلف بطلاق زوجك. الامام قال لك اسيدي ما يطلقش. حصل طلاق كينيه وما كانش هو قاصد وقال له احلف انك كنت تطلق. لا لا لا، ده هو مش يحلف بالطلاق. واما الاكراه على حلف المحلوف عليك على فيه بطلاق لا طلاق ده. ذاك هو على ذو خليه. مثلا هو ماشي يحلفه يحلف بالطلاق، لان سياتي هذا الخلاف ديال الحلف بالطلاق في اقوال فيه. لان الحلف بالطلاق واش انا حلفت بالطلاق واش المراه تطلق عليا. هنا حلفت بالاختيار ديالي ماشي يكون فيها الخلاف. اما الحلف بالاكراه ما فيهش الطلاق. فهمنا جوج الحاجات، الحلف بالاختيار سياتي بحثه هيك، هذاك ماشي يكون الحلف. ماشي نخوضوا احنايا الشفره او الحديده او السلاح ونقول لك اسيدي احلف على بطلاق زوجتك. ايضا حلف بالطلاق، حلف بطلاق زوجك، ماشي الحلف بالطلاق. سياتي كيفيه الحلف كيفاش انه هذاك اذا كان اختيارا سياتي مع خلافه، ولكن اذا كان مكرها يقول ان الملك ما يلزموش. انا معنا جوج المسائل هنا، مساله الاكراه على الطلاق بالفعل واكراه على الحلف بالطلاق. هنا جوج الحاجات. المساله الاولى شنو هو؟ طلق المرأة ديالك، هذا ماهيش بالفعل. احلف بالطلاق للمرأة ديالك، ماشي احلف على انك ماشي تطلق، لا احلف بالطلاق. احلف بالطلاق سياتي الكيفيه كيفاش. احلف بالطلاق، هذا احلف بالطلاق واش تطلق مكرها؟ لا. قال الامام رحمه الله، تشوف الشارح يقول واما الاكراه على فعل المحلوف عليه كحلفه بطلاق، بحلفه بطلاق لا زيد شنو؟ لا دخل دارا فأكره على دخولها أو حمله وأدخل على مكرها فلا حنس عليه إلا ولم يتعلق به حق محلوف. ثم هذا ما يتعلق بهذا الفصل هنا. شنو موضوع هذا الفصل؟ طلاق الكناية والطلاق الصارع. ودخل وذكر فيه الإمام رحمه طلاق السكران والطلاق للمريض بشروطه والطلاق للهازل إلى آخره مع الخلاف، والطلاق للمكره والإكراه على الطلاق على الحلف. ثم قال فصل. هنا ماشي تجي لك من حلف، شفت؟ عاد ماشي تجي هذا الخلاف. قال هذا فصل في بيان ذكر الخلاف الواقع بين العلماء في مسألة من حلف بأن قال الأيمان تلزمني. الأيمان تلزمني، هل يلزمه شيء؟ مش يقول هو الأيمان تلزمني بالطلاق إن طلقت، الأيمان تلزمني إذا لم أطلق، الأيمان تلزمني إذا لم يكن كذا كذا، الأيمان تلزمني إذا ما عملت كذا وكذا. هو مش هل يلزمه شيء في ذلك أم لا؟ هو مش يقول هيدا الأيمان تلزمني وش يترتب عليه حاجة، هل يلزمه شيء؟ ذكر المصنف رحمه الله الخلاف. قال وكل من يمينه بالملازمة، اليمين ديالو بالملازمة، له الثلاث في الأصح لازمة. شنو له الثلاث؟ طلاق الثلاث. وقيل لا بل واحدة رجعية مع جهله وفقده للنية، وقل بائنة، وقل بل جميع الأيمان وما به عمل، وما به عمل. يمينه بالملازمة شحال في هذه الأقوال؟ فين له الطلاق الثلاث في الأصح، معنى الطلاق الثلاث يلزمه في الأصح هذا قول. وقيل لا واحد الطلقة، ما يكونش ثلاثة يكون طلقة واحدة، ولكن متى تكون واحدة؟ إذا كان الجاهل وفقده النية، هذا مع جهله، إن كان جاهلا والنية ما حضراش ما كاينش النية. وقيل بل زيد بائنة، وقيل ماشي اليمينه الملزمة، لا جميع الأيمن، جميع الأيمن. قال الإمام رحمه الله وما به عمل، هذا ما بهش العمل، وش يعمل بهذا ولا ما يعمل شيء. إذا الموضوع الأبيات الثلاثة اليمين ذي الملازمة شحال فيه الأقوال؟ لا يمين الملزمة ثلاثة، شنو فيها؟ فيها الطلاق الثلاث، وقيل الطلاق رجعية، وقيل الطلاقين، وقيل ماشي غير يمين الملزمة، في ما كانش يمين، ماشي يمين الملزمة، ماشي هذه العبارة على يمين تلزموني، لا في ما كانش يمين، هذا القول الآخر. جميع هذا بالجميع الأيمن، هذا ما بيهش العمل، هذا بيش يعمل وماشي العمل، ما بيش العمل. قال الإمام الشارح في الشرح يعني أن من حلف بالأيمان اللازمة، أيضا بالأيمان اللازمة، هذاك جميع الأيمان، هذيك ماشي هذاك مطلقا لازم، لا دابا هنا القول الأول الأيمان اللازمة، الأيمان اللازمة ومطلق الأيمان، لا الأيمان اللازمة شنو فيها؟ قائلا في صيغتها هذه الأيمان اللازمة، هذه الصيغة ديالها شنو يقول؟ الأيمان تلزمني لا أفعل كذا، أو مش يقول الأيمان تلزمني لم أطلق إن لم أطلق، مش يقول الأيمان تلزمني إن لم أطلق، أو يقول الأيمان تلزمني لا فعلت، أو الأيمان تلزمني لا أفعلن، أو جميع اليمين، هذا القول جميع الأيمان، أو جميع الأيمان ماشي الأيمان، لا جميع الأيمان، أو أيمان المسلمين إن فعلت فجميع، أو يقول إن فعلت فجميع الأيمان أو الأيمان اللازمة علي التزموني فقد اختلف في أربعة أقوال، هذه في أربعة الأقوال. معنى إذن الصيغة هذه الأيمان كيفاش ني؟ هي هذه اللي قال الإمام الشافعي، مش يقول هذا الأيمان تلزمني لا أفعل كذا، أو الأيمان تلزمني لا فعلت، أو الأيمان تلزمني لا أفعلن، أو يقول جميع الأيمان في مكان، أو أيمان المسلمين، أو إن فعلت، أو إن فعلت فجميع الأيمان، أو أن الأيمان لازم علي، أو يقول أو تلزمني فقد اختلف في على ما تقول. شنو هذه الأقوال؟ الأول يلزمه الثلاث، شحال يلزمه؟ هذا هو اللي قال فيه الإمام رحمه الله على الأصح، معنى الثلاث وعلى القول الأصح لازمة، معنى الماضي يلوم تلقت لا تتلقت. قال الناظم هو أصحها، وقال غيره وبه العمل. المصنف هنا شنو قال؟ هي الأصح، وغير المصنف شنو قال؟ به العمل. القول الثاني تلزمها طلقة رجعية، معنى الطلقة رجعية، ولكن متى؟ إذا كان جاهلا ولم تكن له يمين في يمين، معنى جاهل ما يعرف شيء وما عندوش النية اليمين، مش مش يكون رجعية. الثالث تلزمه طلقة بائنة، شنو ذا تلزمه؟ القول الثالث عدل، لا للصواب من اللي قال الصغابي، القول الرابع هذا جميع الأيمان، هذا القول الرابع. القول الرابع تلزمه جميع الأيمان التي يقع الحلف بها، معنى باش محلف حلف بالطلق مش وقع الطلق، حلف بالعتق مش وقع العتق، حلف بالصدقة بالثلث وقع السلوك، حلف ماشي مشين الحج مشين الحج، باش محلف جميع الأيمان، ماشي غير قضية الزواج لا مطلقا، معنى باش محلف هو يقول الأيمان تلزمني لا أفعل أن الحجة، الأيمان تلزمني لا أعتقى، لا أيمان سويدك شي وقع. أيضا ثلاثة الأقوال الأولى قضية الزواج، القول الرابع في جميع ما يتعلق به، بين الأقوال شحال هذه أربعة الأقوال. القول الأول ثلاثة الأقوال في الزواج، الأيمان تلزمني ثلاثة الأقوال، أصحها هو ثلاثة الطلقات. الثاني رجعية ولكن بشرطين، شنو شرطية؟ إذا كان جاهلا وما عندوش النية. الثالث طلاق بائنة. القول الرابع ماشي غير يلزموا الطلاق، يلزموا كل حاجة، كل شي حالة. مثلا باش ما علق داك الشيء، باش ما علق، كان عنده الصدقة خصو يصدق، عنده الثلث. ويقال الإمام رحمه الله تلزمه جميع الأيمان التي يقع بها من طلاق أو عصمة، عتق من يملكه، عتق خصو يكون داك الشيء من يملكه، والطلاق خصو يكون من عصمته من يملكه، وصدقة ثلث ماله، مثلا المال ديالو ماشي كله ولا الثلث، ومشي لحج، وكفر أيام، وصوم سنة، وكفر الظهر، وكفر الظهر. قال الناظم وما به العمل، قال هذا ما بهش العمل، وما به العمل، هذيك ما هذه النفي، ما به العمل. قال الإمام رحمه الله مع أنه هو المشهور، الشيخ قال لك هذا هو المشهور، معنى المشهور هو به العمل، ما به العمل، المشهور هو به العمل. قلت نفي العمل به لا يستلزم نفي المشروع. هلا الشارع ماشي اعتراض، قال لك لا سيدي، نفي العمل ما يلزمش انه مش مشروع، هو مشروع ما يعملوش به الناس، معنى قد يكون مشروعا ولا يعمل به. قال وانما المشروع من نفي المشروع حكايه قيل مع تاخره. اللي يقول نفي المشروع هو العبارات قيل، قيل والتاخير. شكون اللي تبين انه ماشي مشروع؟ هو كلمه من قيل والتاخير ديالو. إذا تضعيفه بقيل يدل على أنه مش مشهور، وتأخيره ذكيه أنه يدل على المشهور. ثم قال الإمام رحمه الله شاهنا يا ابن عبد البر، قال وعلمني عبد البر أن عليه كفارة يمين بالله لا، وهذا هو اللي مزيان، تقول لك لا عملت هذه المسائل هذه عندك كفارة يمين. قال الإمام ابن عبد البر عليه الكفارة اليمين. صف مثلا تقول الايمان تلزمني لامراه طالق، الايمان تلزمني ان اذهب الى الحج، لا عندك كفاره اليمين. صف وقيل عنده ثلاثه الكفارات. قال ابن عبد البار ان عليه كفاره يمين بالله لا غير. وعن ابي بكر الفهري وتلميذه القاضي بن العربي والامام عبد الرحمن السهيلي وابن العلوان ان عليه ثلاثه كفارات لكل يمين من الجمال، لان ما اذا قلت هذيك الايمان، اذا عملت الايمان يكون عندك الجمع، ما اذا يكون عندك الجمع معناها كل يمين خصك تعمل لها كفاره. هذا هو اعتبار ثلاثه اللي يقول اعتبار، اللي يقول ثلاثه الكفاره شنو اللي اعتبر؟ ايوا هذا الموضوع. الابيات شنو هو؟ هو الايمان. حنا كنا في شي موضع واحد الانسان واحد بالعرض الهضره فيه، ولي يقول زعما الناس خصهم يكونوا فاهمين الدين ويكون كذا وكذا ويهضر ويظهر. دابا الواحد اللي ما يعرفش مثلا يقول مثلا شي هضره ديال العلم هيدا، مثلا الناس العامه يجيب الله كذا هو ينطق لك يقول الايمان، يقول له الايمان، باقي يقول له الايمان. هو الايمان باقي يقول له الايمان. قلنا بنادم ما عندهمش الايمان، ما عندهمش كذا، باقي هو حافظ القرآن، حافظ القرآن، يقول حافظ القرآن ويقول ملتزم وكذا، هو باقي ينطق بالأيمن وبزاف شي ألفاظ بحال هيدا، شي ألفاظ خاوية مفضية اللي ينطق بها هو الطقم ديالو اللي راه به. إذا الموضوع الأبيات الثلاثة هو الأيمان. الأيمان فيها ثلاثة أربعة المذاهب، المذهب الأول طلاق الثلاث، المذهب الثاني طلاق رجعي بشرطين، المذهب الثالث طلاق البائن، المذهب الرابع ماشي غير الطلاق كلشي، كلشي. ابن عبد البر شنو رجح؟ كفارة اليمين. كاين اللي رجحوا ثلاثة الكفارة، علاش عمل كفارة ثلاثة الأيمان؟ هذا قول الإمام رحمه الله. فصلا قاو شوية تسمى خبر خليها فصل شنو هذا؟ في مسائل من الطلاق وتوابعه وموقع الطلاق دون نيتين بالطلقات من الشعر الزوجية. العصميات مع الأسف لكان الوقت، كان الوقت الإنسان عام قبل العام تفضل. كان الوقت كان يقضي القرار 30 تجهيز. مثلا تبقى غير يومين في العصبيه، ملي عرفت شحال